عن موضوع بعنوان إن الله معنا. وفي بداية الحديث أتوجه لدكتور حازم وأقول يا دكتور حازم، حينما يثق العبد في ربه تبارك وتعالى، ما هي الثمرات العظيمة التي يجنيها العبد في الدنيا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى، أما بعد، فثقة في الله زي ما حضرتك قلت دي أقرع عاطفة تغيير الإنسان. لما بيثق فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثقة في الله دخلت إبراهيم النار وما خافش. الثقة في الله خلت ابن تيمية لما لقى واحد دجال بيقول للناس ان هو يقدر يمشي على النار وما يتحرقش، قال له ادخل انا وانت الحمام، يعني ايه ميه صفر تدوب اي شحوم الراجل بيضحك على الناس بيها فيعدي في النار والشحوم تمنع جسمه عن النار، قال له ادخل انا وانت الحمام ثم ندخل النار سويا، فايون احترق فعليه لعنه الله واثق. فالراجل خاف وهرب، فقالوا له بعدها لابن تيميه اكنت ستدخل النار حقا؟ قال نعم ثقه بالله وتوكلا عليه. الثقه بالله دخلت الناس النار يوم القيامة. ازاي؟ اهل الفترة الذين لم يبتبلغهم رسالة ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا في الدنيا جدا، فربنا بيعقد سؤال واحد في لجنة الاخرة للي ما امتحنش في الدنيا، بس يتوقف. تتخيل السؤال ده يبقى ايه؟ يعني ربنا هيقول له ايه؟ هيقول له صلي، هيقول له صوم، هيقول له ايه؟ سؤال واحد يتوقف عليه مصيره. يروا نارا ثم يأمرهم الله بعد يوم القيامة اللي بتخلي إبليس نفسه يرفع رأسه يتطاول، ثم يأمرهم أن يدخلوا فيها، فمن دخلها ثقة بالله سبحانه وتعالى، فمن دخلها كانت عليه جنة، ومن لم يدخلها كان من أهل النار. يعني سيد اللي يتوقع، يعني أنت متخيل معنى الثقة في الله في الدين شكلها إيه؟ الثقة في الله أهل الكهف من بدائع اللفتات البلاغية في القرآن، قول أهل الكهف لما جم ياخدوا القرار الرهيب، قرار إحنا شباب مش هنتجوز مش هنخلف، ما عدناش هنشوف أهالينا، ما عدناش هننزل الدنيا، هنروح في خرابة ضلمة كهف على جبل، هنعيش هناك، هناكل منين، هنشرب منين، مرافق الحياة هنعمل ايه؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فأووا. إذا اعتزلتموهم زي قسم العزل في مستشفى الجامعة كده، لما يجيبوا المريض اللي خلاص رجله هتتبطر أو إيده هتتبطر، لا، إذا اعتزلتموهم معصية الناس بقت خطر على ديننا، لازم ناخد قرار فوري نحن الله، فأووا إلى الكهف لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. علماء اللغة قال لك ينشر بالجزم ان انت لما هتاخد القرار انك انت هتأوي الى الله وهتلجأ الى الله وهتسيب الدنيا بالاسباب، ده انت هتسيب الدنيا اسباب كلها، ده انت هتسيب الاكل والشرب، قال لك اليقين ويهيئ لكم من امركم مرفقة، اي يهيئ لكم مرافق، مش هيسيبكم لما وفقوا في الله. يا دكتور غريب ربنا عمل مضارع، قال لك دلالة ان 309 سنة المعجزة دي بتتجدد كل يوم، اذا طلعت الشمس اشعتها بتنحرف من على الكهف، يعني سنن الكون بتتغير، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، الانسان محتاج 3 دقائق شمس عشان والا يموت، الشمس من المدخل التاني تديهم بعض الاشعه في وهم جوه مدخلين زي ما بالظبط كده تفتح شباك الاوضه وباب الاوضه، هم في حته واسعه والهواء داخل من هنا خارج من هنا، يعني كان شقه في بلكونه على بحر اسكندريه، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، ربنا بيحمي عينيهم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لسه كنت بزور يعني يعني يعني امنا فاضلة، يعني زوجة حد النساء الفاضلات في العمل الخير يعني، فزوجها في غيبوبة، فبتقول انا والدكتور قاعد يقول لازم نقلبه لازم نقلبه، بتقول لقيت واحد بيقرأ في التلفزيون ونقلبهم ايه ذات اليمين وذات الشمال. سبحان الله، ده المفسرين قال لك ده عاملة زي اللي بيقلب طفل فيها ايه الحنان، وثقوا في الله ربنا غلوهم سنة الكون. كنت لسه هقول كده، العبد يمشي على مراضي الله عز وجل، العبد ينشغل في كل موقف انه ازاي يرضى ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا عز وجل انه لو رضى ربنا ربنا يرضيه لن يضيعه، وانه لو بقى مع ربنا ربنا يبقى كما معنا. كما لما قال لها جبريل من انت؟ قالت انا ام ولدي اسماعيل، انا ام ولد ابراهيم، انا ام ولد ابراهيم، فقال الى من وكلكما؟ فقالت الى الله، فرد فقال اذا وكلكما الى وكلكما الى كاف. خدت بال حضرتك ما أتى إبراهيم ليترك هاجر وولدها، سيبهم ماشي، فبتقول له إلى من تتركنا إبراهيم؟ مرة اثنين ثلاثة، فقالت له الله، فقال اللهم نعم، فقالت بكل ثقة إذن لا. فهو اللي أنا عايز أقوله إن العبد إن يمشي على مراضي الله سبحانه وتعالى واثق إن ربنا عز وجل. إلى أي مدى يا شيخ أمين؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى ربنا عز وجل لا يضيع عبده حينما يثق فيه، حينما يمتلئ قلبه كده انه عايز يرضى ربنا، ومش الله ليس لها حدود، ولكن الكفاية لكل رجل على قدر ثقته في الله. سبحان الله. أي يرزق المرء على قدر دينه، ويبتلى المرء على قدر دينه، ويرضى العبد عن ربه على قدر رضا الله عنه، ويحبه بقدر حب الله له، وهكذا الأمور تسير معايا، وهكذا الدرجات تحدد معايا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء لا يلتفت إليها إلا من اضطر إلى الثقة في الله في مأزق لم يدخل إليه غيره. زي إيه؟ زي نبي الله يونس. نعم. في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، نزل تحت خالص، ومع ذلك يثق في الله سبحانه وتعالى. هو يعلم أن بطن الحوت دي خلقها الله، العصارة اللي بتنزل منه اللي بتدوب العظم معايا دي ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي أعمل فيها هذا، هو الذي خلقها على هذا. هو يعلم أن البحر ده جندي من جنود الله، وهو الذي يعلم أنه بما أنه دخل إلى هذا المأزق بقدر الله تعالى لن يخرجه منه إلا من أدخله. يعني فقال يعني لا إله إلا أنت، الأسباب بيد الملك سبحانه وتعالى. فلما العبد يثق في الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل قد يجعل الأسباب لا تأتي بفعلها مع العبد. زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار كانت بردا وسلاما، العصارة اللي تاكل يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هنا ما عملتش أي حاجة. هنا المسألة إن الثقة في الله سبحانه وتعالى، أنت قلت لي إلى أي مدى؟ لا، هي الثقة في الله المفروض أنها ليس لها حدود. طيب الثقة في الله تعالى بالنسبة لكل شخص على قدر دينه، على قدر إيمانه، على قدر معرفته لله تعالى. لذلك العجيب أنك تلاقي النبي الله يونس ما بيقولش لا مخلص إلا أنت سبحانك، لا رزق إلا أنت، لا قوي إلا أنت، قال له إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك. لأن الإله هو المحبوب الكامل. نعم. المطاع الكامل، طاعة كاملة معايا، الذي تأله إليه القلوب، أنا أتوجه إليك أنت وحدك. لا كنت بفكر أن أنا أتصل محمول، أي مشكلة أي حادثة تحصل تبص تلاقي واحد راح راكن على جنب وراح ماسك المحمول بيتصل بمين؟ بمن يثق فيه. نعم. معايا ال- ال- ال- ال- الأم مثلا لو حصل حاجة لابنها على طول بتنادي مين اللي بتثق فيه. الطالب في المدرسة لو فقد جزء من دراسته بينادي مين اللي بيثق فيه. المريض لما بيحتاج لحد يطبب له مرضه بينادي مين؟ الطبيب اللي بيثق فيه. كذلك الأمر في وقت الأزمات لا يذهب الإنسان كذلك إلا من يثق فيه. لذلك كلام الأنبياء والرسل كله يقول هذا، يقول إيه؟ يقول أنا لا أتعلق إلا بمن خلق الأسباب وخلقني وخلق الابتلاء وخلق كل شيء. لذلك يحوجهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يخرج منهم هذه الثقة ليأخذوا درجاتهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول هم فعلوا ذلك ومن تشابه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالها يونس فقال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الذين يؤمنون بذلك. نعم. طب برضو الثقة العجيبة التي كانت في قلب نبي الله إبراهيم حينما رأى الرؤية بذبح ولده. ما هو هنا أصل الثقة لها معاني وليها درجات. في ثقة في المنهج، إن ربنا شرع لك منهج أنا بدخل فيه بقلب جامد. ربنا شرع الصلاة أنا بصلي، الوضوء أنا بتوضى، الدين أنا بدخل فيه. الثقة في المنهج، الثقة في شرع الله سبحانه وتعالى. إن إزاي؟ ربنا قال لك في المنهج ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت بتعمل إيه؟ بتتق الله وبتبقى كلك ثقة إن اللي ربنا وعد به على المنهج معايا جاي ومحقق. ومنه قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم نفسه وعملوا الصالحات نفسه ليستخلفنهم في الأرض نفسه. الموضوع الثقة مثلا في عقوبة الظالمين. أحمد جلال هرجع لحضرتك تاني. بقول يا شيخ أحمد لا يستخلفنهم في الأرض، دي تخلينا واثقين إن دين الله عز وجل سيمكن له. التمكين قادم، بس الفكرة هل إحنا فعلا بنعمل لذلك؟ هل إحنا فعلا جنود تعمل لتمكين دين الله تبارك وتعالى في الأرض؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني هبدأ في البداية برضو بشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع، لأن على يقين إن هذه نعمة، وهذه النعمة لن تستمر إلا بالشكر. قيد نعم الله بالشكر. فلابد ان انا في البدايه اشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع. جزاك الله خير. اسال الله سبحانه وتعالى انه يجمعنا دائما على الخير. اللهم امين. في الجنه. كلامك دكتور غريب كلام قوي جدا. احنا في كثير من الاوقات بنمر بازمات، وفي كثير من الاوقات بنقول احنا بنثق في الله سبحانه وتعالى، ولكن هل احنا اهل فعلا ان ربنا ينصرنا؟ هل يا ترى احنا لما بنقع في مشكله بنثق في الله؟ ليه دايما لما بنقع في مشاكل الثقة عندنا في ربنا سبحانه وتعالى او عند بعض الناس تبقى ضعيفة؟ اول حاجة دكتور غريب بتمنعنا دايما من الثقة في الله سبحانه وتعالى، بتمنع عند بعض الناس من الثقة في الله سبحانه وتعالى، هو الاستعجال. هو انا خلاص انا واثق جدا ان ربنا ينصر هذا الدين، واثق جدا ان الظالم اللي سفك الدماء وصنع ان ربنا يهلكه، ولكن انا ليه انا ثقتي في ربنا مهزوزة؟ اول حاجة لان انا مستعجل جدا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر مسألة التمكين ليوسف عليه الصلاة والسلام مع أول يوم دخل في القصر، وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك مكننا ليوسف. يوسف عليه الصلاة والسلام ربنا بيذكر الآن أنه مكن له، ولكن التمكين الحقيقي جاء إمتى؟ بعد سنوات طويلة، ولكن الصبر على أنا موقن إن شاء الله وعد ربنا واقع، بس ما استعجلش. كان الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. قرب غيره يعني خلاص التغيير قرب، يعني التغيير قرب فقنط، احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي يا جماعة. مش معنى أن موعود ربنا هيتحقق بنصرة المظلوم وإهلاك الظالم أن ده هيكون بكرة ولا بعد أسبوع ولا في يناير ولا في شهر كذا ولا في شهر كذا، لا لا لا، موعود ربنا واقع، بس امتى؟ دي عند ربنا سبحانه وتعالى. فاول حاجه دايما بتخليني الثقه عندي بتتهز الاستعجال، عشان لو اتاخر النص اسبوع يبدا الثقه، تبدا الثقه هنا تهتز. لما جاء الرجل وقال للنبي عليه الصلاه والسلام الا تدعو الله لنا الا تستنصر لنا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط غضب النبي. الجزئيه الثانيه بتخليني دايما الثقه بتتهز في قلوبنا، ان انا دايما ببقى مصاحب اصحاب القلوب الضعيفه. لا ننسى ابدا قول الله عز وجل المرجفون اللي ربنا سماهم في القران مرجفون. نعم المرجفون في المدينه، وربنا كان دايما بيجمعهم مع المنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون والايه الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. دايما الانسان مننا لما بيصاحب دايما اصحاب القلوب الضعيفه اصحاب الارجاف بيفقد الثقه في الله سبحانه وتعالى، يقينا بيفقد الثقه. في قول الله عز وجل اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، سيدنا جابر يقول نزلت هذه الآية فينا بنو سلمة في غزوة أحد، ورأس النفاق عبد الله بن أبي، ولما رجع عبد الله بن أبي بن سلول نحن نفقد الثقة. نعم. لولا أن الله ثبتهم. أنت فشل، الفشل هنا كان ترك الميدان والرجوع المدينة. الجزئية الثالثة عدم تدريب النفس على الثقة في الله سبحانه وتعالى. يعني الواثق لا يمكن أن يكون فاشلا أبدا أبداً، نحن نتدرب على الثقة في الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما حب يوصل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى مرحلة الثقة في الله، كان هذا يستلزم تدريب وتربية من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. معلش سريعاً أول موقف لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل، وما تلك بيمينك يا موسى، وربنا أمره أن يلقيها. ربنا قال لنا في سورة النمل فلما رآها تهتز كأنها جن ولا يا موسى أقبل ولا تخف. هنا كان في خوف صاحبه، خوف صاحبه. المرة الثانية لما ربنا أعطاه الأمر يا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ساعتها أنا نخاف. خد بالكم المرة الأولانية كثانية قال، المرة الثالثة هو ده التدريب. المرة الثالثة لما ربنا ألقى عصاك مع السحرة كانت النتيجة فأوجس في إيه في نفسي خيفة موسى. المرة الثالثة مجرد خوف داخلي. المرة الرابعة قمة الثقة قدامه وفرعون من ورائه. قال أصحاب موسى إن مدركون، قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. الثقة في الله مش هتيجي مرة واحدة زي ما الشيخ أمين كان بيقول الآن، ده محتاجة إيمان ومحتاجة تضرر. إيمان الإنسان كلما ازداد ثقة في الله، زي موقف موسى عليه الصلاة والسلام مع أول مرة لما ألقى العصا، في آخر مرة لما قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. كذلك أيضا إحنا مشكلتنا يا دكتور غريب إن إحنا ما عندناش معرفة بقوانين الله في الكون. يعني في ظالم وفي مظلوم، إحنا بنظن إن المظلوم ده تنفلع وجل الظالم ده لك. لا يا جماعه مش كده اللي هي معنى الاستعجال لما ربنا مديني السنن بقى ان انا اعرف السنن. ان الله لا يملي للظالم، يبقى مش من اول يوم هيهلكه. صحيح. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه ولم يفته. مشكلتنا الخمسه مع الثقه دكتور غريب ان احنا حقيقه عندنا ضعف في معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى. ده اكبر خلل. هي دي المشكله. طيب هنرجع لها، هنرجع لها ان شاء الله. بس انا عايز بعد ما الكلام اللي حضرتك قلته يعني ايه، عايزين بعدها نبص الثقه عند الجماهير، الثقه في الله سبحانه وتعالى. خلي الناس كده رصيد الثقه يعلو عندها، اشحنهم يا شيخ عبد الرحمن. الله يرحمه. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم اجمعين. انا استاذنك واستاذن الشيخ احمد، معرفه الله عز وجل. انا يعني الخطبه الماضيه دي كانت بعنوان الكنز الحقيقي. كانت سبب الخطبه دي يا دكتور ريب ومشايخنا، سبب الخطبه دي ان انا ماشي في الشارع لقيت واحد بيقول لي واحد يا عم معرفه الناس كنوز. كنوز سبحان الله. انت فعلا لو انت زي ما الشيخ امين برضو قال، انت ماشي في الطريق وراكب سيارتك وواحد خدك حاجه بتعمل ايه؟ تقوم اتصل باللي تعرفه، انا يا ظابط انا فلان كذا. لو انا جالي مرض ربنا يعافينا ويعافيكم وحصل المرض ده اتصل بيه على طول حاجه تبقى زي الفل. لو انا عاوز ابني عماره ومش عارف ولا عاوز اعمل حاجه ومهندس يا اخي، لو انا عاوز عندي سباكه وعندي حوض عامل وعندك وبيعرف يصلح كويس بقول سبحان الله. لان هم حاجتين، انه يكون كفء. الان الكنوز كما تفضلت، معرفه الناس كنوز. انا لما يعني عرفت واحد في هذا المجلس، فما ظنكم برب العالمين؟ لو كنت فعلا تعرف الله جل وعلا يدبر لك امرك يا اخي في كلمه والله العظيم لو ايقنا منها والله العظيم لما شككنا في اي قلوبنا ثقه في الله جل وعلا. الله هذا الواقع الذي ترون هذا الظلم هو هين علي علي هين. نصر الله المسلم، رجل بسيط فلاح لكن ملأ الله جل وعلا قلبه ثقة ويقينا، كما قال ابن مسعود عند البخاري تعليقا، قال ابن مسعود عنده ثقة في الله. هو ده أصل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيش حاجة قبل الثقة من الله، حتى العافية أن ربنا ويعافيك في قبل كل ده. سبحان الله يا أخي حبيبي يا دكتور ريب، إن لو إنسان عنده ثقة فيها، لو الناس فهموها، لو الناس فهموها زي الفلاح البسيط اللي ما يعرفش حاجة. أمريكا طلعت الطيارة الشهريج الأولى أيام حرب العراق الأولى، والمرجفون الشيخ أحمد قال المرجفون بدأ يخوفوا الناس، يقول لك يا عم ده الطيارة الشبح ما قدرش نتكلم. ده دي تعرف ماركة الفانيلا من شدة التخويف إيه. فطلع فلاح بسيط والله بمنتهى الفطرة قال لهم يا إخوانا أنا عاوز أسألكم سؤال، يا اللي أنتم خايفين من أمريكا، الطيارة الشبح دي قولوا لي ده الفلاح البسيط الطيارة الشبح دي خلاص، أنتوا قلقين من الواقع ليه؟ أنتوا خايفين من الظلم ليه؟ أنتوا تعبانين ليه؟ أنت بشرط من مكان لا من حيث حتى سيسقط الاعتزال، بس انت ابذل الاسباب. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي، شوف النبي تعلم منه الثقه، تعلم من النبي الثقه. وانا بقول هذا الكلام نحتاج ثقة في قلوب الناس، لان الناس فعلا متزعزعه. بقول خلاص، حتى ما جاء الناس الى عمر بن الخطاب وقالوا يا امير المؤمنين ادع الله جل وعلا ان يسقينا فقد قنط الناس، يعني خلاص هنموت. قال قنط الناس، ابوا الى امير المؤمنين قالوا لا نعجب ماذا جئت بها؟ قال ألم تسمعوا قول الله جل وعلا يقول من بعد ما قنطوا. مش انت طالب مطر؟ لا ده مش قلطت الأسباب غار. عنوان اللقاء ايه؟ إن الله معنا. هو دي القصة في دي يشركون عند باب الغار ولم يكن، وهذا من الإعجاز أبلغ في الإعجاز. كان الغار مفتوحا وجاء المشركون، النبي عصني يعدب في البق ودى رجل، قال يا رسول الله إلى موضع قدم إلى أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر، هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى. والأمثلة كثيرة. ربنا يبارك فيك. الأهم حاجة إن العبد يكون في كل حال بيقف متأملا مليا مركزا، كي الجندية وإن جندنا لهم الغالبون. طريقة لما العبد يستشعر جنديته لربنا سبحانه وتعالى هتأتي الثقة، بل الثقة من أقوى دعاء. واثق في ربنا يا دكتور حازم، هيجني ثمار عظيمة جدا جدا في الآخرة. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم مجأة القرن. وبعد ضيط كنوز، المنتج الأول الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين. علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه. شعر خارج دايما قبل. زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات. الكنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف. لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منها. زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر. أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله. لا ما شاء الله. مع كنوز شعرك دايما أجمل. زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله. الله يبارك لك. بحب انبه على عملائنا الكرام ان منتجات شركه اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجوده على الشاشه سواء داخل مصر. كون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة الثقة في الله. من البدائع في امتحان الدار الآخرة ان امتحانات الآخرة كلها مبنية على الثقة، يعني مش بس امتحان أهل الفترة انه مبني على الثقة، امتحان القبر نفسه، امتحان الملكين. هو امتحان الملكين، في ناس يدخل القبر هيقوم جاي له ملك الشيخ أمين كده يجيبهم ويقولوا له ملكين بقى احنا تبع القرآن اللي ربنا أنزله على محمد وما دينك. هو مش قادر يتخيل ان اصلا الملكين دول هو مش عارف هو مين اصلا ولا تبع. وهذه من يعني الحاجات اللي تفزع من امتحان القبر. ليه النبي اقشعر جسمه من امتحان القبر ومن فتنة القبر؟ أسودان أزرقان كالبرق وصوتهما كالرعد. ربنا يبارك فيك يا دكتور غريب. برضو أنا لا أتحدث عن وصفهم، أنا أتحدث عن النعمين. من ربك؟ يعني استغفر الله العظيم، ممكن واحد يظن إيه، طب ما ممكن يقول عيسى أحسن يكون طبعا النصارى، احسن يكونوا تبع اليهود. هو ما هوش عارف دول تبع مين اصلا، يعني نقصد الفزم الشخص. ايوه طبعا. فعشان كده مساله فتنه مش هيثبت في الفزع ده الا الواثق، الا الموقن، راسخ. انا يعني فاكر كان في ايام زمان، يعني كان في قصه كده من قصص الاكشن، يعني كانوا بيقراها، فزي مخابرات كده قبضت على واحد وقاموا مدخلينه اوضه، هو مش عارف هو مين اللي قبض عليه، في طرفين بيتصارعوا عليه، هو مش عارف وقاموا حاطينه في اوضه، وسكاكين كده من الجدار ده وسكاكين من الجدار ده، والجدارين قعدوا يقربوا منه، وبقى بينهم هيتقطع. قال له انت تبع مين؟ فهو لو قال انا تبع دول والتانيين هم الناس مش قادره تتخيل. يعني امتحان قبر، امتحان ثقه، ان زي يا الله. ودي الثقه هي اللي بتنجي في الاخره، هي اللي بتنجي في الاخره، مساله الثقه في الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا دلوقتي احنا بنتكلم في سوره الفاتحه مثلا، يعني اهدنا الصراط المستقيم. بعض المفسرين وقف امام هذه الايه وقال لك ليه مش ارزقنا، ليه اهدنا، ليه مش اشفنا، طب ما الهموم كتير، اشمعنى اهدنا؟ فقال لك بص للايه اللي بعدها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انعمت عليه. قال فقط كل شيء. البنت المتبرجه متبرجه ليه؟ لانها مش واثقه ان هي ربنا جاب لها عريش، مش واثقه في ربنا. هو اللي ماسك ثقته ان السعاده بايد ربنا، مش في جرعه، مش في سجاره، مش في المصيبه. ان ثقتنا، ان ثقه المتبرجه جت على اللبس الضيق، ان ثقه الموظف جت على المال، ثقه الحاكم جت على امريكا ما جتش على شرع الله. كلها قضيه انت واثقه مركزيه في الحياه، انت واثق في الله سبحانه وتعالى. عشان كده الكلمه الخطيره المهوله اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقولها بعد كل اذان، بيقولها بعد في احد وفي كل وقت، اللهم رب هذه الدعوه هتتم الدين. نعم. ده هينتشر الدين ده. الكلمه الخطيره اللي سيدنا موسى قالها، ودي برضو يعني الواحد يعني لا يزال يعرج على هذا الامر. احنا بنتعامل مع القران تعامل ام، القران تعامل انه كتاب الحرف في 10 حسنات وفقط، مش ان هو روشتات نجاح في الحياه، مش ان هو بيوجه لنا مسار حياتنا. مواقع في الكرب اللي الشيخ احمد جلال اشار اليه دلوقتي، لما يعني فسقى لهما خلاص، سقى البتاتين ثم تولى، يعني ذهب له قال مش هتنفع. الناس اللي مرضوش يسقوا فتاتين دول مش نافعين، يموت من الجوع. وابن كثير بيقول لك جلد بطنه دخل في ظهره، بيقول لك اخذ ورق الشجر وحافي فسقى لهما. ثم فقال رب اني لما ايه انزلت اني لما انزلت الي من خير فقير. مش اني مش اني ما سبتنيش يا رب، بس ايه اجعله يصيبني واجعلني اصيبه. دلت ده الخير نزل، ده القصه خلصت. زي النبي عليه الصلاه والسلام في الغار كده، الموقف الدكتور عبد الرحمن بيقوله والغار، وزي ما الامريكان حاطوا صدام حسين في الحفره اللي كان فيها بالظبط كده. لو نظر سيدنا ابو بكر بيرفع راسه كده، لو نظر احدهم قد النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ اسكت، الكلمه دي ما تتقالش. لو نظر لا رأى ما ظنك باثنين الله ثلثهما. اسكت ابا بكر. يعني النبي عليه الصلاه والسلام من جهه قلبه لمساله الثقه في الله واليقين في معيه الله سبحانه وتعالى لا يتحمل ان يكون هناك كلمه اهل رانا مين اللي رأى. اسكت ابا بكر، الله ثالثهما. يعني انا عايز اقول يا جماعه، احنا ديننا جميل، ديننا جميل، دين له امل. نعم. الاسلام فرحه، الدين فرحه، الدين امل. الدين مش اوضه خلقنا الدين فيه، الدين كبير، الدين نمو، الدين رقي. انا بقارئ لا، ده انت بعد ما دخلت في الدين ده خاصه في اول كلمه في القران انت هتبقى انسان تاني بامكان نهضه. الدين رقي، الدين يعني الدين مفهوم كبير. لتحقق الثقه في الله عز وجل ولتصير واقعا زي ما اشار الشيخ احمد جلال والشيخ ثقه في الله، ثقه في دين الله. انا اقصد حاجه تانية. ازمه الثقه في الله سبحانه وتعالى ازمه موجوده، والواقع يشهد بذلك ان في ازمه حقيقيه في الثقه في الله سبحانه وتعالى. والازمه دي لها مظاهر كثيره جدا جدا، ان هناك من الناس من اساء الظن في الطريق الذي سلكه، ومن اساء الظن في العلماء والدعاء، ومن اساء الظن في الدين. دي مشكله خطيره جدا جدا. فاحنا محتاجين نعيد. ومن اعظم الوسائل التي توصل الى ذلك معرفه الله عز وجل. كلمنا شويه عن ربنا كلاما يعيد جسور الثقه اقوى مما كانت يا شيخ امين. اولا دكتور وبرضو احبابنا المشاهدين، الازمه مش ازمه ثقه في الله تعالى، انما ازمه واثقين. اللي تربوا على الثقه في الله تعالى مش موجود، لكن الثقه موجود والدين موجود. لا مش الحل الكلام عن الله، لا الحل في البحر ثقه في الله. نقول المقصود ازمه ثقه في قلوب الرجال، هي دلوقتي قلوب الناس. هي ازمه واثقين اللي عندهم الثقه في الله سبحانه وتعالى هم اللي بيقلوا، لكن الثقه نفسها موجوده معايا. والإيمان بالله تعالى موجود، دي حاجة. تاني حاجة يعني نلتقط الخيط، إن ربنا هو علمنا سبحانه وتعالى ما يعزنا، ويخليك تثق في من يجب أن تثق فيه، ويخليك تثق في في في في غنى من أغنى من الغنى بيده، والخزائن ومفاتيحها بيده، وهو الذي خلق الغنى والخزائن وخلق الأغنياء. ربنا سبحانه وتعالى لما موقف نبي الله موسى لما تأوى إلى الظل قال ربي إني غريب، دي مش بلدي، ضعيف من كتر السفر، مريض من كتر الإرهاق، وفقير. قال ربي غريب ضعيف مريض فقير. فقال يا موسى المريض من لم أكن أنا طبيبه، والفقير من لم أكن أنا مغنيه، والمستوحش من لم أكن أنا مؤنسه معايا. بيعلمك انا بس لا اله الا الله معايا. لذلك لازم تثق في الله. ليه؟ تثق في رحمه الله، ان ربنا رحمته سبحانه وتعالى اولا وسعت كل شيء، دي ثقه كبيره. رحمه الله مهما كان مشكلتك ضخمه فرحمه الله اوسع منها. طب في بقى مشكله تانية، انا امنت بان رحمه الله واسعه كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء معايا. انا ساعات بعيش في كبر المشكله، انا اذنبت ذنب كبير، قال لك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم مش ما تقنطوش معايا من صغر ذنوبكم، ذنوبكم صغيره هتغفر. لا، قال لك لا تقنطوا من رحمه الله. ان يبقى تبص ساعتها لرحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. تروح جايه لك ازمه تانية معايا، طب امتى معايا؟ طب امتى؟ قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انت عارف ان فرجي قريب، هيكون قريب. انت مستبعد ولسه مستيئس زي ما كان فضيله الشيخ احمد بيقول لا يزال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل او ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله، قال يقول دعوت فلم. يبقى ده مش عايش في الثقه في الله، هو عايش في امتى؟ في الزمن. دي حاجه. لذلك رحمه الله لا تعز على طالب معايا. رحمه الله لا تعز، ما فيش حاجه بتاخرها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. حاجة كمان، ده انت مش لازم تروح لها، ده هي اللي ممكن تجيلك. رحمة الله لا تعز على طالب، أدخلها الله لأهل الكهف في كهفهم حين افتقدوها بين أقوامهم، وأدخلها الله إلى يونس في بطن الحوت حين غرق في أعماق البحار، وأدخلها الله إلى يوسف في غيابة الجب، وأدخلها له في السجن، وأدخلها الله لإبراهيم في النار، وأدخلها الله لنبي الله محمد في الغار. نعيد بقى من تاني. أدخلها الله إلى يونس في بطن الحوت فأخرجته، وأدخلها الله إلى أهل الكهف معايا فجعلتهم آية، وأدخلها الله إلى يوسف في غيابة الجب فأخرجته إلى القصر، ودخلت إليه في السجن فأخرجته ملكا، ودخلت إلى إبراهيم في النار فأبردته، ودخلت إلى رسول الله فأنقذته. هي المسألة كده. يبقى رحمة الله لا تعز. تعالى معرفة الله تعالى من جانب تاني، أن الله عزيز معايا. معرفة عزة الله بتعطي من ضمن معاني العزة أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن عباده ينتمون إلى الأعزة. دايما كده الضعيف بيذوب في القوي. يعني تشوف مثلا واحد منتصر وقوي وهزم كل اللي حواليه، الناس بتنتمي لمين؟ للمهزوم ولا للمنتصر؟ للمنتصر. لذلك هو يعني أحد أسباب العزة، قال لك لا، حسن بصري بيصحح لك المعلومة، بيقول لك لا، ده المنتصر القوي العالي معايا اللي هزم كل، لو كان عاصيا لله لكان ذليلا، لثقة في الله أنه قد أذله. قال أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ولو حملتهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية في أعناقهم لا يفارقهم. نعم. شوف بقى أنا يعني عشان أختم بقى تم مهمين، إن ربنا سبحانه وتعالى من عزته ومن إحسان الثقة في الله تعالى معايا أن الله تعالى يعز أولياءه ولو كانوا ضعفاء، ويهزم أعداءه ولو كانوا أقوياء. ما هزم الله فرعون في ضعفه، ولا هزم قارون في فقره، ولا هزم النمروذ في تواضعه، إنما هزم النمروذ وقسمه في تجبره، وأغرق فرعون وهو في قوته وسلاحه وبين جنوده، وأهلك عادا وثمود أقوى الناس، وخسف بقارون وهو في أغنى مكان في بيته. قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، بس عملوا حاجة واحدة، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. نعم. ثقة في الله بقى إن ربك لبالمرصاد. آل فرعون لما وقف وصدع بالحق ربنا عز وجل قال عنه إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب، سوء العذاب. تمام؟ الفكرة إن ربنا عز وجل مش بينصر أولياءه بس، ده بينتصر لهم أيضا، ودي من علو كعب الذين ينصرون دين الله تبارك وتعالى. من أقوى الأسباب التي تجعل العبد عالي الهمة جدا جدا في نصر دين الله تبارك وتعالى الثقة من سلامة هذا الطريق، الثقة إن ربنا عز وجل ناصر دينه لا محالة، الثقة إن بنا أو بغيرنا سيمكن الله تبارك وتعالى لدينه شاء من شاء وأبى من أبى. أرجو يا شيخ أحمد إن حضرتك تعرج على نصوص تبعث الأمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في عز الأزمة يوم بدر، أزمة شديدة طاحنة، المؤمنون ما استعدوا لقتال وما استعدوا لهذا الجيش، يذوبك 317 رجل من الصحابة خرجوا. نعم. فوجئوا أمامهم، ومع ذلك رسول الله في هذا الموطن يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وجيش وهم ما كانوش طالعين على إنهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الثقة يقول هذا مصرع أبي جهل غدا، الله أكبر. نعم. وهذا مصرع عتبة بن شيبة، وهذا مصرع ربيعة بن شيبة. في عز الأزمة كان رسول الله يبث الثقة. في عز الأزمة، في عز الأزمة يوم الخندق، اللحظة دي اللي كانت قلوب الصحابة خلاص تزلزلت، وبلغت القلوب الحناجر كما قال ربنا عز وجل، فعلا وبلغت القلوب الحناجر. تعترض الصحابة، هم بيحفروا خندق صخرة عظيمة، ورسول الله فتح الشام. وقت زي ده حتى ان بعض المنافقين اللي دايما بسميهم المرجفين يقولوا يعدنا بفتح كسرى وقيصر واخذ كنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يستطيع ان يذهب لقضاء حاجته. ده سبحان الله في عز الازمه انا بقول للناس يا جماعه اطمنوا ابشروا والله الثقة في الله سبحانه وتعالى هي السبيل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله الله سبحانه وتعالى نصر دينه ونصر أولياء. ممكن الدنيا تشد شوية بس صدقوا والله كل ما هتشد أكتر هتلاقي النصر والتمكين قرب جدا جدا. عارف يا دكتور غريب الله سبحانه وتعالى يقول في أواخر سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم على طول كده مباشرة سرعة وفجأة هو خلاص القلوب وصلت لمرحلة من الهم والشدة والضيق خلاص. نفس المعنى ربنا سبحانه وتعالى يذكره في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ربنا يقول ألا إن نصر الله قريب. احنا محتاجين فعلا ندعم المعاني دي مرتين في قلوبنا ولكن مع تدعيم المعاني دي ان انا واثق قوي في ربنا سبحانه وتعالى انا لازم اخد بالاسباب. طيب ايه الاسباب؟ ايه الاسباب يا دكتور عبد الرحمن؟ الله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اقسم بالله العظيم انني على يقين وعلى ثقه ان على قادم وان التمكين قادم اكثر من يقيني اني اتكلم. قلنا واقع يعني بل انا يعني اجهر بهذا يمكن لاول مره ان بعض دعاتنا الله تعالى أن يحفظهم وأن يمن عليهم بعد هذه الأزمة الأخيرة وهذه الفتنة العظيمة وهذه الدماء التي أهرقت وهذا الظلم الذي انتشر. قال هذا الشيخ لأشم رائحة النصر أو أن تحكم مصر بالإسلام. بقول والله أشم رائحة الخلافة. هذا هي الثقة في الله عز وجل علامة قرب النصر علامة قرب التمكين وهذه الشدة. إننا على يقين أنه ما إذا طالت الصحراء فلنعلم أن وراءها رياض النضرة. كيف سبحانه وتعالى يثق في الله جل وعلا أن يرى الواثقين. إنما تعلمنا الثقة عمليا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة من المؤمنين الصادقين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حين ترافق المؤمنين ترافق الصادقين صحبة الصالحين ترافق الواثقين تثق. نعم. حين تبتعد عن المرجفين الذين ذكر الله جل وعلا عنهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك. يعني لا يجلس الى المرجفين ولا يستمع اليهم. من اجل اسباب الثقه ان تقول يا رب. نعم الدعاء ايه اللي ملا قوم ان تدعو الله جل وعلا يا رب ارزقني اليقين. النبي عليه الصلاه والسلام قلما النبي العلاقه بين العبد وبين النبي قلما دعا دعاء حديث ابن عمر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصاتك ومن طاعتك ما تبلغنا وجهتك ومن اليقين نعم ما تهون به علينا وصائب الدنيا ان ايقنت الله جل وعلا بذلك سيعطيك الله جل وعلا ذلك. نعم. برؤية قصص السابقين الذين وثقوا والذين من الله عليهم بنصر وتقدير اسباب اليقين. نعم. ان تنشغل بربك بالعباده كلمه اللي ذكرها الشيخ امين في قصه سيدنا يونس في اخرها قال ايه وانشغل بعباده الله جل وعلا. الله جل وعلا قال مش طاعه الانسان يجتهد في الطاعه ويصلح فيما بينه وبين الله عز وجل بانه يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار. لان مقام الثقه في الله سبحانه وتعالى ده من المقامات العاليه جدا جدا لا يستطيع ان يحصلها انسان غافل. مستحيل قلب غافل ساهي لاهي يقدر يعني القلوب بتتزعزع من اقوى اسباب زعزعه الثقه في القلوب المعاصي الذنوب وانشغال الناس لله سبحانه وتعالى. ما ده برضه من شؤم الذنوب والمعاصي. لان من شؤم المعاصي ان الانسان ينشغل للاقوياء. الوقت خلص. احنا انا عايز يعني زي ما عملنا في حلقه قبل كده عايزين نوجه رسائل سريعه جدا جدا بس المره دي في جمله واحده لان الوقت خلص من زمان. جمله واحده بس وبعدها نقطه ما تكملش سطر يا دكتور حازم. عوضا على بدء رساله كيف نعيد الثقة؟ تقول للناس إيه؟ تقول للجماهير إيه يا دكتور حازم لتعود الثقة في القلب؟ يعني أنا كنت عايز أختم بالكلمة اللي أنت بدأت بها دكتور غريب. أحق ما قال العبد أعظم حقيقة في الكون كله. نفضل نذكر ربنا بالجملة دي ونكررها كتير جدا مش جوه الصلاة بس. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أعظم حقيقة نفضل نعم. نعرضها على قلوبنا لحد ما نفق ان يعني يعني يا جماعه لا تنسوا هذا المعنى أنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. ما فيش حد هيمنع عطاء ربنا وما فيش حد هيجيب حاجة ربنا عز وجل أراد. لا إله إلا الله. فضل الشيخ أمين. واحد سأل شيخ قال له أنا رايح بكرة لوظيفة شوف لي وسطة. قال له هشوف لك وسطة جامدة جدا. تاني يوم راح له قال له شفت لي وسطة؟ قال له والله وسطة جامدة. وقال له كلمته؟ قال له كلمته. قال له مين؟ قال له ربنا. قال له بقول لك وسطة تقول لي ربنا؟ لا حول ولا قوة بغير الله سبحانه وتعالى. عن الله إلى غيره. يرى القوة فيظن أنها الوحيدة، يرى السيطرة يظن أنها الوحيدة، يرى الرئاسة، يرى الجنود، يرى الجيوش، يرى الأسلحة، يظن أنها الوحيدة. ومع إن أساسا هؤلاء مخلوقون وليسوا بخالقين. نبي الله موسى قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. نعم تفضل يا شيخ أحمد. عايز أقول إذا كنت مريض فثق في الله الذي سمى نفسه الطبيب، وإذا كنت واقع في هم أو كرب فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الكافي يكفيك ويدفع عنك الشر، وإذا كنت مظلوم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصرك. تعرف على الله، وكلما ازددت معرفة بالله كلما ازددت ثقة فيه. من أجل ذلك معرفة الله كلما ازددت ثقة فيه تعيد الثقة. من أجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أوائل الفرائض علينا أن نعرف الله، كما في الصحيحين وحديث ابن عباس لما أرسل النبي معاذا إلى اليمن قال يا معاذ فليكن أول ما تخبرهم به أن يعرف الله. نعم. لا يأس يسكننا وإن طال الأسى وقسنا يقين قلبي أعظم، فإن يقين قلبي أعظم. أرجو أن ترسخ هذه الكلمة في قلبي وقلوب الناس. هو علي هين، هو علي هين. الحمد لله. كانت حلقة لذيذة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة صادقة يا رب، وأن أدعو سبحانه وتعالى أن يجعل حالنا وأعمالنا أحسن من كلامنا، ولا تجعل هذا الكلام حجة علينا يوم أن نلقاك. اللهم املأ قلوبنا بالثقة فيك. آمين. اللهم ارضنا وارض عنا، لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. آمين. اللهم اهدنا واهد بنا. آمين. واجعلنا سببا لمن اهتدى. آمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. آمين. غير ضالين ولا مضلين. آمين. ولا مضلين. آمين. ولا مغيرين ولا مبدلين. آمين. سلما لأوليائك. آمين. حربا على أعدائك. آمين. نحب بحب بك من أحبك. آمين. ونعادي بعداوتك من خالفك. آمين. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج